صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في اشتغال الدين. قال شيخنا رحمه الله وقال أبو جعفر الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد استفق وهو من أهل القرن الثالث، فهو داخل في حديث خير شرور قومه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه الترمذي. والقرن المراد به 100 سنة كما قال ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه تبيين كذب المختار الذي ألفه في التبيين لأبو الحسن الأشعري رضي الله عنه. هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله من أئمة أهل السنة والجماعة، هو ألف في العقيدة وانتشر هذا المؤلف في بلاد المسلمين في الشرق والغربي، صار يدرس يقرأ ويدرس ويحفظ من قبل القدماء. في هذا المؤلف في أوله يقول: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني في هذا المؤلف أنا ذكرت العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان، والعبارات التي جعلها في هذا المؤلف من حيث السبك من حيث سبق العبارات على حسب ما يقوله أبو حنيفة وصاحبه. ليس معنى ذلك أن هذه العقيدة فقط هي عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه، لا، هي عقيدة كل المسلمين، لأنه قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وإذا قيل أهل السنة فالمقصود بهم الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والأحكام، وإذا قيل الجماعة فمعناه جمهور المسلمين. الجمهور أي الغالب في المسلمين، هؤلاء يقال لهم من جماعة المسلمين، يقال لهم الجماعة. المسلمون باقون على هذه العقيدة التي كان عليها الرسول والصحابة إلى يومنا هذا، من حيث الأغلب باقون على هذه العقيدة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وستمتلك أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة. إذا قال الرسول هي الجماعة فهمنا أن الجمهور الغالب يبقون ثابتين على العقيدة التي كان عليها الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم. في رواية ابن حبان لهذا الحديث: وهي السواد الأعظم. السواد الأعظم معناه الجمهور الغالب. وفي رواية الترمذي: وهي التي على ما أنا عليه وأصحابي، يعني الفرقة التي تثبت على ما عليه الرسول وأصحاب الرسول، ونحن على هذا المذهب الأشعري، مذهب أبي الحسن الأشعري والماتريدي على هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يخرج هذان الإمامان عما كان عليه الرسول وأصحابه من حيث العقيدة، بل هما نصرا عقيدة أهل السنة، نصراها ونصب الأدلة عليها. فإذا قيل الآن سني، إذا قيل سني معناه أشعري أو ماتريدي، هذا معناه، لأنه تابع لأحد الإمامين. فمن ضلل الأشاعرة أو الماتريدية يكون قد ضلل أهل السنة، يعني من وصف الأشاعرة لأنهم ضالون يكون ضلل أهل السنة، ضلل المسلمين، كفر المسلمين إلى حقه. ومعلوم في الدين الشرع أن الشخص إذا كفر إن كان واحدا من المسلمين إلى حقه يعود ذلك عليه هو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإما أن يكون كما قال وإلا حارت عليه. يعني إما أن يكون الكلمة التي قالها لهذا الشخص الذي كان مسلما، يعني قال له يا كافر، إما أن يكون قد كفر كما هو يقول، وإلا ترجع الكلمة عليه أي على القائل. فكيف بالذي يكفر الأمة؟ هذا أولى أن يحكم عليه بالتكفير. إذا كان من كفر فردا واحدا من المسلمين بلا حقه وليس متأولا يكفر. فكيف بمن كفر أمة المسلمين؟ هذه العقيدة التي ألفها هذا الإمام أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو كان في القرن الثالث، أدرك عشرات من السنين في القرن الثالث الهجري، فهو داخل تحت الحديث الذي رواه شيخنا هنا رحمه الله: خير القرون قرني، القرن فسر بالمئة كما ذكر الخطاب في المئة سنة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال صلى الله عليه وسلم، ثم يشر الكذب ويظهر السمن، يعني تتغير أحوال الناس بعد هذه القرون الفاضلة، القرون الثلاثة. هو كان من ضمن هذه القرون، فهو من السلف الصالح، أبو جعفر الطحاوي من السلف الصالح، والعقيدة التي ألفها رضي بها كل علماء الإسلام، لا يوجد إمام من أئمة المسلمين قال هذه العقيدة منحرفة. ماذا قال في هذه العقيدة؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر، خرج من الإسلام. صفات البشر كثيرة، الجلوس هذا من صفات البشر، الحركة من صفات البشر، السكون من صفات البشر، الانفعال من صفات البشر، الله لا يصف بذلك، المشبهة المجسمة يصفون الله بالانفعال ويصفون الله بالصعود، يصفون الله بالجلوس، يصفون الله بأن له حدا. بعض المشبهة ألف تأليفا في ذلك يقول فيه إثبات الحد لله تعالى، أما أهل السنة والجماعة فيقولون الله لا حد له، الحد المحدود الشيء الذي له كمية يقال عنه محدود. كل أئمة الإسلام قالوا الله تعالى ليس بمحدود، ليس له حد، يعني ليس له كمية، لا كمية قليلة ولا كمية كثيرة ولا كمية وسط بين القليلة والكثيرة، لا يجوز عليه ذلك، هو خالق الكميات، كيف يجوز أن تكون له كمية؟ الله تعالى حرم المشبهة المجسمة الفهم الصحيح، فما عرفوا ذلك، ما فهموا ذلك، يعتقدون، يقولون، يصرحون، يقولون كابن تيمية، ابن تيمية يقول الله له حد هو أعلم به، معنى كلامه أن الله تعالى له كمية، وهذه الكمية هو يعلمها، الله خلق كل هذا الخلق على كمية، كميات مختلفة، أحجام مختلفة، فكيف يكون ذا كمية؟ لو كان عندهم عقل سليم وفهم صحيح لما قالوا ذلك، لكن ما عندهم عقل سليم، عقولهم معكوسة وأفهامهم معكوسة، لذلك قالوا الله له حد. المحدود مخلوق، والمخلوق لا يجوز أن يكون إلا هذه الجملة مع قطرها، مع قلة كلماتها معناها عظيم، حفظوها للأولاد للصغار والكبار، إذا واحد من المشبهة كلمكم قولوا نحن حقيقة مع السلف الصالح، هذا من أئمة السلف الصالح، وأبو حنيفة من أئمة السلف الصالح، وأبو يوسف القاضي من أئمة السلف الصالح، أصحاب أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن، هؤلاء من أئمة السلف، هذه العقيدة هي عقيدتهم، كلهم يقولون ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، إذا قلت سلفيا حقا لا مشيت مع السلف، وأنت ما مشيت لا مع السلف ولا مع الخلف، وأنت ابتدعت دينا جديدا حين تقول الله جالس على العرش، قاعد على العرش، ينزل حقيقة ويصعد حقيقة وفيه انفعال، هذا من صفات المخلوقين، فأنت شذذت، الشاذ الذي يقول هذا شاذ، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام شذ النار، هؤلاء خالفوا عقيدة كل المسلمين، فلذلك هذه الجملة حفظوها أولادكم، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ومعاني البشر كثيرة، هذا الجليس الذي نحن الآن عليه هذا من معاني البشر، أي من صفات البشر، والنزول الحقيقي هذا من صفاتنا، نحن ننزل حقيقة من علو إلى سفل، ونصعد من سفل إلى علو، والملائكة كذلك، والبهائم كذلك، والجن كذلك، الله لا يجوز عليه ذلك، ينزل ربنا، الرسول قال ينزل ربنا، معناه ينزل ملك ربنا بأمر ربنا، هذا معناه، ليس معناه أن الله ينتقل كما ينتقل المخلوق، يفرغ مكانا ويملأ آخر، هذا لا يجوز على الخالق. الله تعالى بما أنه هو الذي يأمر الملائكة بالنزول أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول ينزل ربنا. يعني لو واحد سألكم بما قال الرسول ينزل ربنا، ما دمتم تقولون الذي ينزل الملائكة، هذا الجواب: بما أن الله هو الذي يأمر الملائكة بالنزول أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ينزل ربنا. التقدير ينزل ملك ربنا بأمر ربنا، هذا التقدير. فإذا قيل لكم لما الرسول ما صرح في هذا الحديث بذلك، الله أوحى إلي أن يقول ذلك. وهذا من جملة ما ابتلى الله به عباده، أنه لم يجعل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله محكم، كله محكما، يعني بحيث يكون المعنى المراد، حيث يكون المعنى المراد منه ظاهرا للسامع أو للقارئ، إنما جعل بعض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم محتملا له معنى واحد ظاهر يفهمه الشخص إذا سمعه كان يعرف العربية يفهمه، إذا تلي عليه أو قرأه يفهمه. وجعل بعض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم غير محكم، بمعنى أنه متشابه، فعلى غير محكم أي متشابه، يعني العبارة والجملة فيها كلمات تحتمل أكثر من معنى. الله تعالى وفق بعض العباد لفهم كلام الرسول على المعنى المراد الذي أراده رسول الله، فيقولون على الهدى، والله تعالى لم يوفق بعض العباد فما فهموا كلام الرسول على مراد الرسول. كذلك القرآن الكريم، ما كلماته ليست على نسق واحد لحيث تكون كلها محكمة، لا، بعض آيات القرآن محكمات واضحات المعاني معناها الظاهر، وبعض كلمات القرآن من المتشابه، يعني تحتمل أكثر من معنى. العبد الموفق الذي شاء الله له أن يكون مهتدلا يهديه لفهم القرآن على الوجه الصحيح، والعبد المخذول الذي لم يشاء الله له أن يكون مهتدلا لا يفهم القرآن على الوجه الصحيح. قال الله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به، هذا الكلام عن القرآن الكريم، الضمير في به هذه الهاء راجعة إلى القرآن. يضل به، يضل أي الله، به أي للقرآن، كثيرا أي كثيرا من خلقه، ويهدي، الله تعالى يهدي كثيرا من الخلق بالقرآن. وبعض الناس قرأوا القرآن، سمعوا القرآن، لم يفهموه على وجه المراد، فسروه على غير الوجه المراد فضلوا. القرآن ليس دعوة للضلالة، إنما هم أضلهم الله تعالى، ما فهموا القرآن على الوجه الصحيح. أليس بعض الناس يقول الله معنا في ذاته حيث كنا؟ يقول الله قال وهو معكم أينما كنتم، الله قال ذلك في القرآن، لكن ليس معناه ما ادعاه وهو معكم أينما كنتم، أي عالم بكم أينما كنتم. كل العلماء، كل الأئمة، كل المفسرين قالوا هذه الآية مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء. ما قال واحد من أئمة الإسلام هذه الآية على الظاهر لا تؤول، لا تخرج عن ظاهرها. اطلع سيد قطب الذي كان صحابيا، ما تعلم الفقه سيد قطب ولا التفسير من أهل التفسير، كان مالكيا 11 عاما كما هو صرح في كتبه، أي على الإلحادي، ثم انتقل إلى حزب الإخوان، صار زعيما حزب الإخوان، في مؤلف له اسمه في ظلال القرآن، في تفسير سورة الحديد يقول وهو معكم أينما كنتم، يقول هذه الكلمة على الحقيقة وليست على الكناية والمجال، فالله تعالى مع كل أحد في كل زمان ومكان. خرق إجماع المسلمين، كل علماء الإسلام قالوا هذه الآية ليست على الحقيقة، ليست على الظاهر، إنما هي مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء. من شذ شذ في الشرع، وشذ عن كل المسلمين هذا طيب حرف القرآن، كما قال الله تعالى الأمر كما قال الله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هذا قرأ القرآن ولا حرف القرآن، ما فسر القرآن تفسيرا صحيحا. التفسير يؤخذ من أهل العلم الثقات، القراءة قبل التفسير تؤخذ من القارئين الثقات، ليس للشخص أن يهجم على قراءة القرآن بدون قارئ من أهل الثقة يقرأ عليه حتى يعرف الكلمات كيف تتلى كيف تقرأ. بعض الناس يعارضون في هذا، يقولون لا، لا نقرأ القرآن إن كنا ما تلقيناه، لا نقرأ القرآن. يقالوا لهم لا تقرأوا إلا أن تتلقوا هذا القرآن من القارئ الثقة، لأن الله تعالى قال خذوا هذا ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف يعني من حيث القول، لا تقل ما لا علم لك به. أنت تريد أن تقرأ، يعني ماذا تريد أن تكتب بلسانك؟ الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف بلسانك ما ليس لك به علم. هل لك علم بتلاوته؟ إن لم يكن علم لك علم بتلاوته كيف تكتبها؟ أليس قد تحرفه؟ أليس قد تقرأ الكلمات على خلاف ما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال الله تعالى يتلونه حق تلاوته، أي يتلون القرآن حق التلاوة حق القراءة. كيف تعرف هذه القراءة التي حق القراءة حق التلاوة؟ كيف تعرف؟ بالتخيل، بالواحد يتخيل بالظن يعرف حق التلاوة، أم بالتلقي من أهل المعرفة الثقات الذين قرأوا على أهل المعرفة الثقات على أهل المعرفة بسلسلة تصل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم تلقى هذه القراءة من جبريل، سمع القراءة من جبريل، ثم صار جبريل عليه السلام يسمع للرسول قراءته حتى نتعلم. الرسول أفضل الخلق، لو شاء الله لأصاب على قلبي كل أنواع العلوم النافعة دون أن يأتيه جبريل. جاء جبريل قرأ عليه القرآن، ثم صار جبريل يسمع لرسول الله قراءته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان يحاضبني بالقرآن كل سنة مرة. يعني كل سنة يأتي إلى الرسول، الرسول يتلو عليه القرآن. قال عليه الصلاة والسلام في السنة التي مات فيها: فإنه عارضني هذه السنة مرتين، عارضني أي عرضت عليه القراءة، سمع لي قراءتي، أنا أتلو وهو يسمع، الرسول يتلو وجبريل يسمع، مع أن الرسول أفضل منه بكثير بكثير، لكن الرسول كان يقرأ على جبريل. هكذا أخذ الرسول القرآن صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من هذا الخلق كله أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول أخذه تلقاه من جبريل، غير الرسول يريد أن يقرأ القرآن من غير أن يتلقاه من القارئين الثقات، لا يكون قارئا، لا يقال له قارئ، كما قال الحافظ الخطيب البغدادي قال: الذي يقرأ القرآن لنفسه بدون معلم يتلقى منه، بدون قارئ يتلقى منه، لا يسمى قارئا إنما يسمى محققا، يعني أنه صار يقرأ لنفسه الكلمات الموجودة في المصحف. قال: وكذلك الذي يقرأ في الصحف، في صحف كتب أهل العلم، في كتب السفر وغيرها، إن لم يتلقى من عارف ثقة لا يسمى عالما إنما يسمى صحفيا، صحفيا يعني صار يقلب صحائف الكتب ويقرأ فيها لنفسه. قال: هذا لا يسمى عالما عند أهل العلم، عند أهل الحديث، عند أهل الثقة لا يسمى عالما، وذاك لا يسمى قارئا، ذاك يسمى صحفيا وهذا يسمى صحفيا، أنه طالع في الأوراق في الكتب يسمى صحفيا، لا يسمى عالما ولا فقيها ولا مجتهدا ولا محدثا، إنما يسمى صحفيا. وكان عنده قلم سيئا يكثر من الكتابة، يكثر من الكتابة، فغر بعض الناس بكثرة كتاباته، وخالف القرآن وخالف الرسول وخالف إجماع المسلمين، فلا يلتفت إليه. فإذا واحد قال لكم أنا مع السلف الصالح، هذا كلام السلف الصالح، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي كان في القرون الثلاثة الأولى، يعني هو من السلف الصالح، هذا يسمى من السلف الصالح، من جاء بعد ذلك لا يسمى من السلف، يعني الذي كان منذ 270 سنة أو أكثر أو أقل ولم يكن في تلك القرون لا يسمى من السلف الصالح. شرح هذا الحديث معناه من حيث الإجمال وليس معناه كل من كان من أهل القرون الثلاثة الأولى هو خير ممن جاء بعده، بل كان في من جاء بعد ذلك من هو خير من بعض من كان فيها، أي من بعض الأفراد، لأن الصحابة لم يكونوا كلهم أولياء. أليس ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد على امرأة زنت وعلى رجل وقع في الزنا؟ ثبت في الحديث. هذا الذي حصل منه هذا يوجد، هذا كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يوجد بعد زمن الصحابة من كان من التابعين ولم يحصل منه مثل ذلك، كان من الأئمة، كان من الأولياء. فالفضل عند الله تعالى بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابي كلهم، لا يأتي واحد بعدهم يكون أفضل من بعضهم، لكن من حيث الإجمال ذاك القرن فيه أفضل الناس في هذه الأمة من حيث الإجمال. أما فيما بعد الصحابة جاء ناس أفضل من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التقوى. العبرة تعيش في التقوى، العبرة بالتقوى. كل أصحاب الرسول كانوا من الأولياء؟ لا. الذي يقوم يفعل الزنا هذه معصية كبيرة. الذي يشرب الخمر، واحد في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام شرب الخمر فأقيم عليه الحد، فعاد وشرب الخمر فأقيم عليه الحد، فعاد وشرب الخمر فأقيم عليه الحد. هذا ما جاء بعده مما هو بعد عصر الصحابة من هو أفضل منه؟ جاء، كيف لا، جاء من هو من الأولياء، جاء من هو من الصالحين بعده. فالكلام هنا معناه من حيث الإجمال أفضل هذه الأمة الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في ذلك الوقت. يعني أبو بكر بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأمة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والفضل عند الله للتقوى ليس بالنسب ونحو ذلك. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان في زمان الرسول ثلاثة ممن أسلموا وصحبوا النبي مدة ثم ارتدوا، بعضهم رجع إلى الإسلام، بعضهم مات على الكفر وكان صاحب النبي مدة، بعضهم كان حفظ شيئا من القرآن ثم وقع في الردة والعياذ بالله. فكونه جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفي من نجاته إلا أن يموت على الإيمان. الذي يموت على الإيمان الكامل ينجو من العذاب. الذي يموت مؤمنا لا بد أن يخلد في الجنة وإن سبق له عذاب بسبب الذنوب، إن كان مات وعليه الذنوب لم يتب منها ولم يعفو الله عنه، الله تعالى يعذبه إن شاء، إن لم يعفو عنه يعذبه الله سبحانه وتعالى مدة ثم يدخل الجنة هذا الشخص. فلو كان صاحب النبي مدة صلى الله عليه وسلم ليس معنى ذلك أنه لن يعذب، بمجرد أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن. لا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا، رواه ابن حبان وصححه. أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم هم المتقون. المتقي هو الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، وأساس ذلك العلم. بدون العلم، بدون علم الدين لا يكون الشخص متقيا. أساس هذا العلم، بدون العلم لا يصل إلى التقوى. كيف الشخص يستطيع أن يميز بين الحلال والحرام بالعلم، بين الحسن والقبيح بالعلم، بين الضلال والإيمان بالعلم؟ هل يستطيع أن يميز؟ لا يستطيع. كان في شيخ في حلب اسمه سمى محمد نبهان، الذي ينظر إلى وجهه يظن أنه من الصالحين من الأولياء، كان يقول لجماعته أنا الجنة لا أريدها، هذه خشخاشة الصبيان، أنا أريد الذات. الذي يقول عن الجنة خشخاشة الصبيان كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هل مشمر للجنة؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يشوقهم، يشوق أصحابه إلى الجنة، معنى هل مشمر للجنة، هل مستعد للجنة، هل من يستعد بالعمل للجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: هي ورب الكعبة نور يتلألأ. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الجنة لا خطر لها، يعني لا مثل لها، ما لا شيء في هذه الدنيا كالجنة. هذه الجنة التي مدحها الله ومدحها الرسول وشوق الرسول أصحابه إليها، شوق المسلمين إليها. إذا واحد قال عنها لعبة خشاش في الفجان تعرفوها، الخشاش فيها للأولاد، هذا يكون استخف به. لو قال أنا أريد الزعم على زعمه يتعالى عن الجنة، يعني هذا معنى الكلام، هذا كان يقول أنا لا أفارق النبي طرفة عين، قال على زعمه هو مع الرسول كل الوقت. بعد أمان جماعته كانوا كل أسبوع يذهبون إلى قبره يغسلونه بالماء والصابون ويتبركون فيه. لا يغرنكم المظهر، إذا واحد منكم كان لا يعرفه ونظر إلى صورته من جمال هيئته يقول هذا الشخص أنا أظن أنه من الصالحين، لو شكله جميل، لكن إذا كان الشخص جميل الشكل هل يكفي ذلك للنجاة؟ أبو لهب كان شديد الجمال الذي عم الرسول وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شديد الجمال، هل جماله ينفعه في الآخرة مع الكفر؟ لا ينفعه. هذول الجهال اللي بيقولوا الله بيحب الجميل هذا كفر والعياذ بالله. في ناس بيشوفوا إنسان جميل، امرأة أو رجل، بيقولوا اطلع، أنا سمعته من بعض الناس يقول اطلع الله بحب الحلوين، كفر هذا. كثير من جملاء الصورة كفار، لا يقال الله يحب الحلوين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال، أي يحب حسن الحال. جميل معناه مجمل، أي محسن، أي متفضل على عباده، أو جميل معناه جميل الصفات، صفاته تدل على الكمال. يحب الجمال، ما قال يحب الجميلين، ما قال يحب الحلوين، يحب الجمال ليس معناه جمال الشكل، معناه يحب حسن الحال، يحب التقوى، يحب النظافة، يحب الزهد، يحب أن يكون الشخص على خلق حسن في المعاملة، أن يكون كلامه حلوا لطيفا مع الناس. الله تعالى يحب حسن الحال، يحب أن يكون الإنسان على حال حسن. رأس حسن الحال هو تقوى الله. يحب من المؤمن أن يكون تقيا ويكون على خلق حسن وأن يكون نظيفا، كل هذا يدخل في حسن الحال. ما قال الرسول الله يحب الحلوين، ولا قال يحب الجميلين، ولا قال يحب جملاء الشكل، قال يحب الجمال. بعض الناس هكذا يريدونه عند الكلام عن جمال الشكل، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. إذا وضع قنديل على قبر المجوس، قبر حفرة من حفر النيران، هل ينفع هذا المجوس إذا أضيء الظاهر وهو في ظلمة وضيق؟ هل ينفع ولا ينفعه ذلك؟ فإذا كان واحد حلو الشكل، جميل الشكل، لكن قلبه أسود من الضلال والفساد، هل ينفعه جمال شكله؟ لا ينفعه، مجرد مظهر. وإذا كان الشخص دميما في القلب ليس جميلا لكنه من المتقين من الصالحين، هل يضره عند الله؟ لا يضره عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله لا يحاسبنا على شكلنا الذي خلقنا عليه، إنما نحاسب على نياتنا وأفعالنا وأقوالنا، على هذا نحاسب ليس على الشكل. فالجمال المقصود عند الناس أهل الفهم هو جمال من حيث الحال، من حيث حسن الحال، ولا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. فإن حديث ابن حبان فيه الحكم على الأفراد، وحديث الترمذي خير القرون إلى آخره الحكم فيه من حيث الجملة. فيقال باعتبار الإجمال الصحابة خير هذه الأمة، يعني إذا قلنا الصحابة أفضل هذه الأمة، خير هذه الأمة معناه من حيث الإجمال، لأن فيهم من هم أفضل هذه الأمة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فيهم من لا يلحقه بعلو منزلته أحد ممن جاء بعده. وأما لحيث الحكم على الأفراد فبعض أفراد الصحابة أقل درجة ممن جاء بعده، فكيف يساوى بين صحابي قال الرسول فيه لما مات في الغزو معه وكان موكلا بثقل النبي خادما له هو في النار، واحد كالناس مع الرسول في الغزو ويحمل متاع الرسول صلى الله عليه وسلم، مات فقال الرسول هو في النار وكان صاحب النبي، صاحب النبي وقام بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في صحيح البخاري. فنظروا فوجدوا معه شمة سرقها من الغنيمة وبين عمر بن عبد العزيز. كيف واحد عنده عقل سليم وفهم سليم يتساوي هذا الشخص اللي قال عنه الرسول، يعني شهد عليه الرسول انه سيعذب في النار، وبين عمر بن عبد العزيز الذي كان من أئمة التابعين الذين التقوا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يساوى بين هذا وهذا؟ هل يقال كل واحد من الصحابة أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. الرسول شهد عليه أنه من أهل النار، أنه سيعذب في النار. ومن كان هذا الإنسان؟ خدم رسول الله وحمل متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، فهل يجوز أن يقال إن هذا أفضل من عمر بن عبد العزيز لأنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فما أشد فساد قول من قال إن كل فرد من أفراد الصحابة خير من جاء بعدهم، هذا ضلال والعياذ بالله. حتى من شدة الغلو قال بعضهم كلام كفر، قال إن غبار فرس إن غبار حافر فرس معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، هذا كفر والعياذ بالله. قال الغبار اللي ركب عليه الفرس اللي راكب عليه لما يضرب في اذن الغبار اللي يطلع من اثر حافر الفرس اللي راكب عليه معاويه، قال هذا افضل من عمر بن عبد العزيز. وقال بعض المغالين الغلاة الصغيرين قال افضل من 100 عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان وليا صالحا منع معاصي كان فعلها بعض بني اميه، منها انه كان أمر بعضهم بسب علي على المنابر، مما فعله معاوية أنه أمر بسب علي على المنابر، يعني سب علي الذي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفة الراشد الرابع وهو في الفضل الرابع في هذه الأمة أمة سيدنا محمد، أمر أن يسب على المنابر. من الذي منع هذه البدعة السيئة وهي سب علي رضي الله عنه؟ وعليا الرسول قال فيه من سب عليا فقد سبني، يعني معناه من عظم ذنبه كأنه سبني، الذي يسب الرسول كافر، الذي يسب عليا فاسق معصيته كبيرة، لكن من عظم ذنبه الرسول قال هذا، قال من سب عليا فقد سبني، يعني كأنه سبني من عظم ذنبه، وقال من سب عليا سبه الله، يعني الله تعالى يذله الذي يسب عليا، الله تعالى يزيد. هذا دليل على أي شيء؟ على فضل علي. فإذا واحد أمر بسب علي شو يكون عم يعمل؟ يكون عم يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ومنع هذه البدعة القبيحة أن يسب علي على المنابر بعد أن حصل هذا عشرات من السنين، حصل هذا الأمر، صار يسب علي رضي الله عنه على المنابر، والرسول يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. من كنت مولاه يعني من كنت ناصره فعلي مولاه فعلي ناصره، اللهم والي من والاه يعني دعا الرسول لمن يناصر عليا، وعادي من عاداه دعا الرسول على من يعادي عليا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول واحد ان هذا كل فرد ممن جاء بعد الصحابه لا يفضلون من كان من الصحابة، هذا الكلام خلاف الشرع. قال المؤلف رحمه الله صفات الله كلها كاملة، صفات الله أزلية أزلية لأن الذات أزلية، قلنا معنى الذات أنه ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، وليس معنى ذات الله أن الله جسم أن الله حجم أن الله شيء مرسل، لا ليس معنى ذات، ما ذاتنا هذا الجسم المركب، ذاتنا معناه جسمنا هذا الذي نحن عليه، الذي هو مركب فينا عضو فينا لحم فينا عظام يصل فينا فم فينا روح أثناء الحياة، لأن نحن في حالة الحياة عايشون فينا روح، يكون فينا روح الله تعالى يجب عليه ذلك، كل هذا لا يجب على الخالق سبحانه وتعالى. فلا تحصل له صفة لم تكن في الأزل. أما صفات الخلق فهي حادثة تقبل التطور من كمال إلى أكمل، يعني العبد المؤمن ينتقل إن كان كاملا يتنقل من كمال إلى أكمل، يكون كاملا يكون صالحا، هذا يسمى كمالا نسبيا. لما نقول العبد يكون كاملا معناه يكون على كمال نسبي بالنسبة لغيره من الخلق، يسمى كاملا، هذا معناه. فينتقل من كمال إلى أكمل، الولي يترقى في الدرجات، هو كامل ويترقى ينتقل إلى أكمل، الله تعالى لا يجوز عليه التغير، هذا الانتقال من كمال إلى أكمل هذا يسمى تطورا ويسمى تغيرا، وهذا لا يجوز على الخالق. أما صفات الخلق فهي حادثة تقبل التطور من كمال إلى أكمل، فلا يتجدد على علم الله تعالى شيء، والله تعالى خلق كل شيء بعلمه الأزلي وقدرته الأزلية ومشيئته الأزلية، فالماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لله أحاط به بعلمه الأزلي. الشرح أنه لما ثبتت الأزلية لذات الله وجب أن تكون صفاته كلها أزلية لا تقبل التغير والتطور، لأن التغير والتطور من حال إلى حال علامة الحدوث. العلماء يقولون أقوى علامات الحدوث التغير، أي شيء يتغير يتطور من حال إلى حال فهو حادث. يعني إذا واحد ألطش والعياذ بالله قال لكم الله جالس على العرش، يقول هذا تطور تغير، العرش ليس أزليا، لم يكن في الأزل عرش ولا سماء ولا جهة ولا مكان، في الأزل لم يكن إلا الله، فالذي يقول الله جلس أو قعد على العرش يقال له أنت جعلت الله متغيرا، لأن العرش لم يكن في الأزل. فمعنى كلامه أن الله تعالى صار جالسا على عرش خلقه، هذا لا يجوز على الله، بعد أن لم يكن جالسا عليه على زعمك، وهذا تغير تطور، التغير أقوى علامات الخلق. فمعنى كلامك أن الله حادث، إذا قلت الله حادث معناه يحتاج إلى محدث، يعني يحتاج إلى غيره، الذي يحتاج إلى غيره لا يكون إلها. من صفات الخالق الاستغناء عن كل شيء، لو كان محتاجا لشيء لن يكون خالقا لن يكون إلها. إذا قال لا العرش كم معه في الأذى قل له أنت كذبت القرآن، لأن الله تعالى قال قل الله خالق كل شيء والعرش شيء، الله خلقه جعلته شريكا لله في الأزلية وجعلته غير مخلوق لله، جعله شريكا لله في الأزلية. إذا قال لا العرش كم مع رب العالمين في الأزل هو جلس عليه في الأزل على زعمه، جعل الله تعالى غير خالق للعرش وجعل العرش شريكا لله في الأزلية، هذا كفر وهذا كفر والعياذ بالله. إذا واحد قال ليه عم تحكم الموضوع؟ ليه عم تكرروا؟ ليه عم تركزوا عليه؟ قولوا لأنه يوجد الآن من يتكلم في هذا بعقيدة الضلال والفساد والتشريع والتسكين، فيجب على المسلمين أن يحاربوا هذه العقيدة الفاسدة بالعلم الصحيح وتعليم الناس على العقيدة الصحيحة. أنه في جهاز تسمعون عم نحكي بالموضوع قولوا ليش بدكم تحكم الموضوع؟ ليه بدكم تقولوا الله ليس جالسا على العرش وليس متغيرا وليس له نزول حقيقي وليس له صعود حقيقي؟ الجواب تكرار ذلك للحاجة إليه، لأنه الآن توجد حاجة ماسة لذلك لوجود أهل الضلال الذين يقولون العقائد الفاسدة وفيها يوقعون الناس في الكفر والضلال والعياذ بالله. فإذا كان الحال كذلك وجب على المسلمين أن يكون فيهم من يبين حقه لنصرة الحق للدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة ولإنقاذ الناس من هذه العقائد الفاسدة والعياذ بالله. فصفات الله لا تقبل تطور من كمال إلى أكمل، وعلم الله لا يزداد ولا ينقص، بل علمه كامل كما سائر صفاته، يعلم فيه كل شيء. الله تعالى له علم واحد كامل أزلي أبدي، يعلم بعلمه الواحد كل شيء لا تخفى عليه خافية، هذا العلم ليس متطورا ليس متجددا، لا يطرأ عليه زيادة هذا العلم ولا نقصان. علمنا حادث مخلوق تطرأ عليه الزيادة وتطرأ عليه النقصان. هذا العلم زيادة يصير بعلمنا ونقصان يصير بعلمنا، وعلمنا اكتسبناه بعد جهل. علم الله اكتسبته في الأزل، علمنا اكتسبناه بعد جهل. هلا اللي قاعدين ما بعرف اسمه كله، إذا واحد ما بعرف اسمه قال لي شو صار عندي علم جديد إنه هذا الشخص اسمه كذا، هذا تطور، هذا تغير، هذا طرأ على علمي شيء جديد. هلا إذا واحد بيسألني من 10 سنين شو تغذيت مثل هاليوم ما بنذكر، فإذا كان عندي علم شو تغذيت من 10 سنين لمثل هذا اليوم راح عني هذا، معناته نقص من علمي شيء كنت أعلمه. وهكذا سائر الناس يتطور علمه بالذات وبينقص، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. في ناس والعياذ بالله يقولون فلان ربنا ما بيعرف وين حاطه، هذا كفر نسبة الجهل إلى الله. إذا واحد قال هذا الإنسان الله ما بيعرف وين حاطه، يعني رب العالمين أرزاقه لا يعلم أين وضعه، نسبة الجهل إلى الله كفر. في ناس هلا بيقولوا إذا واحد أزعجهم هذا هلك ربي والعياذ بالله، هذا كفر خروج من الدين. في ناس بيقولوا فلان صرع ربي، في ناس بيقولوا فلان تعب لي ربي والعياذ بالله من الكفر، هذا كفر صريح. نحن اليوم في زمان صعب صعب صعب. امبارح بعثت رجل من بعض القرى الشمال هون في لبنان قال لي نعاني من مشكلة كبيرة. شو هي؟ قال لي الشيخ اللي عندنا بتاع عقيدته عقيدة التشبيه والتشكيل. طب ما في غير روح على بيعة تانية؟ قال كل المشايخ التانيين اللي أنا بعرفهم بالمشايخ إنسان يعني له مركزهم، قال لي كلهم يعتقدون أن الله تعالى ثاني. قال لي وين بدي روح؟ لماذا أسمع؟ شوفوا قديش في وضع صعب صار الواحد يجد في كثير من المساجد من يؤم الناس وهو يشبه الله تعالى بخلقه، الذي يصف الله بأنه ساكن في السماء. ما عرف الله، ما آمن بالله، لا يقع عنه مؤمن بالله، هذا يقول بلسانه أنا مؤمن بالله لكنه في الحقيقة ما آمن بالله. الذي آمن بالله يعتقده موجودا لا يشبه الموجودات. من أين أخذنا هذا نحن؟ من أين أخذ أهل الحق هذا؟ من قول الله ليس كمثله شيء، من قول الله ليس كمثله شيء. فلا يتجدد له علم جديد، بل هو عالم في الأزل بكل شيء. فالتغير يحصل في المعلوم الحادث لا في علم الله الأزلي. فالله يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الوقت الحاضر وما سيكون في المستقبل. حتى الأشياء التي تتجدد في الآخرة الله علم بها في الأزل. في الآخرة أهل الجنة المؤمنون حين يدخلون الجنة حياتهم هناك لا نهاية لها، وأنفاسهم لا نهاية لها، ونعيمهم لا نهاية له، والله يعلمهم. في الآخرة أهل النار الكفار حين يدخلون جهنم عذابهم لا نهاية له، أنفاسهم لا نهاية له. فهؤلاء يتطورون من حال إلى حال ويتعذبون، يتقلبون في العذاب الذي لا نهاية له. الله يعلم تفاصيل ذلك بعلم واحد أزلي أبدي لا يتجدد ولا يتغير. حتى أنفاس أهل الجنة وأهل النار التي تتجدد إلى القطاع الله تعالى يعلم تفاصيلها، يعني تفاصيل أنفاس أهل النار وتفاصيل أنفاس أهل الجنة الله يعلمها. هنا يحتار العقل، فإذا أجرى الشخص قلبه في هذه المسألة الوهم ينهار. يعني إذا واحد صار يفكر في قلبه في هذه المسألة الوهم الذي هو لا يوافق العقل السليم ينهار، يعني لا يستطيع أن يتوصل إلى إدراك ذلك. يعني نحن لا نبني حكمنا على الوهم، الوهم يعطي خلاف الحقيقة، يؤدي إلى خلاف الحقيقة. مثال لذلك الواحد عم يطلع على الأمر بيعملها تطلع الدويرة اللي هو عملها قد الأمر، هذا حقيقة؟ لا، الأمر ليس كذلك، أكبر من ذلك. إذا واحد ذهب إلى الشاطئ الذي عنده يرى غروب الشمس عند غروب الشمس يرى أن الشمس نزلت في البحر، هذا حقيقة؟ لا، هذا وهم. فهذا يقال له حكم الوهم. حكم الوهم ليس معناه الحقيقة. نحن لسنا مأمورين باتباع حكم الوهم، نحن مأمورون باتباع الشرع، اتباع حكم الشرع الذي يشهد له العقل السليم. هنا يقول: كيف يكون علمه محيطا بما لا نهاية له وأنفاسه جارية لا انقطاع لها؟ المؤمن شو بيقول؟ المؤمن صاحب العقل السليم والذوق السليم والفهم السليم، يقول: الله تعالى هو يخلق ذلك، فلا بد أن يكون عالما بذلك، ولا كيف يخلقه؟ لا يجوز أن يكون غير عالم بذلك، لأنه هو يخلقه. ولا بد أن يكون الخالق عالما بالشيء قبل أن يخلقه حتى يوجده على ما سيكون عليه، وإلا كيف يكون على ما هو عليه إن كان الذي يخلقه لا يعلم تفاصيله قبل أن يوجده؟ كيف يكون على ما هو عليه؟ أليس بخلق الله سبحانه وتعالى؟ بل هو يخلقه، فلا بد أن يكون الخالق عالما بتفاصيل ما يخلق قبل أن يخلقه حتى يكون هذا المخلوق على حسب ما عليه. هذا الذي عنده فهم صحيح يسلم لهذا. أما إذا رحنا عند الوهم، الوهم كيف يدرك هذا؟ يقول له وهمه كيف بده يكون عنده علم أحاط بهذا العلم بشيء لا يتناهى؟ ينهار الوهم. مثل هلا إذا قلت أنا كلنا نؤمن بالقرآن، كلنا نصدق ما جاء في القرآن، القرآن أخبر، قال الله تعالى: وجعل الظلمات والنور، وجعل أي خلق، خلق وجعل بمعنى واحد، وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات وخلق الأنوار قبل أن يكون نور وظلمة. قبل أن يكون نور وظلمة، هل كان نور أو ظلمة؟ لا، الله قال: وجعل الظلمات والنور. أول شيء خلقه الله الماء، يعني لما خلق الله الماء ما كان في ظلم ولا نور. يحاول واحد منا هلا أن يتصور هذا، لا يستطيع أن يتصوره، لأنه نحن عنا تفكيرنا، إذا أردنا أن نجري تفكيرنا لوقت من الأوقات، ما بيجي عنا بتفكيرنا اللي هو التصور، يعني إلا أن يكون بهالوقت اللي إحنا عم نفكر فيه في يا ظلام يا نور. والذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلقه الله الماء، يعني ما كان في لا ظلام ولا نور. ثم خلق الله العرش، ما كان في ربنا ولا نور. لا نستطيع أن نتصور ذلك، لكن نؤمن ونصدق كما جاء في القرآن الكريم. حتى لما خلق الله تعالى القلم الأعلى، نحن قلنا أول ما خلق الله الماء ثم العرش ثم القلم ثم اللوح المحفوظ، قال: ما تدخل في النور. فلما تسمع أن القلم بالنور معناه يشبه النور، لأنه ما كان في نور أصلا. خلق الله الماء ثم العرش ثم القلم الأعلى ثم اللوحة المحفوظ، ما كان في نور. حيحاول واحد يتصور، لا يستطيع أن يتصور، لكن كل مؤمن يصدق بكلام الله وكلام الرسول. شو بيقول؟ الأمر كما أخبر الله، كما أخبر رسول الله، كان وقت ليس فيه ظلام وليس فيه نور، نصدق ونؤمن بلا شك ولا تردد، ولا نستطيع أن نتصور ذلك. هون ينهار الوهم، هون كمان ينهار الوهم. نحن مع الشرع الذي يشهد له العقل السليم، فنمشي مع الوهم. بعض الناس يمشون مع الوهم فيهلكون ويهلكون غيره. حفظكم ما قال الحسن البصري في الرسالة التي أرسلتها لكم، قال: شهدت أقواما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: